وقال حدثني عن مالك عن زياد بن سعيد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عدق بن حبيق. قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. يقول مالك لا يؤخذ في زكاة الإيش النخل الجعرور. وش الجعرور هذا جماعة؟ اسمعوا بعدين يجينا. ولا إيش ولا مصران الفارة. مصران الفارة ولا مصران العنز. الأسماء لا تعلل. أنتوا اسمعوها بس وسكت. نعم. ولا عذق بن حبيق. عذق بن حبيق. عذق بن حبيق. العذق في اللغة قسمان. الجنو اللي فيه الإيش الثمرة يسمى العذق. والعذق عذق أم حبيق. بالإضافة كل هذه الأسماء لأصناف من التمر رديئة عند أهلها. إذا تكون رطب شكلها طيب. لكن منها ما هي نوايته متينة. بعض التمر تجد النواة ضخمة وإذا جفف صارت كأنها إيش قشرة على خشب زي ورقة على خشبة. وبعض التمر الجيد تجد النواة صغيرة والتمرة كبيرة ما شاء الله تشبع إنسان. فكلما كانت جودة التمر كانت صغر الإيش النواة. سبحان آية من الله. يعني كان المفروض العكس. فهذه أصناف من التمر لها أسماء. بعضهم ذكر حوالي 200 أو 500 نوع للتمور كانت في المدينة. لو أهل البساتين يعرفوها أكثر منا لهم أهل خبرة وأهل دراية. وقد ألفت في هذا بعض الكتب. فأنواع التمر الرديئة هذه الأصناف التي ذكرت إذا جففت صارت ما يسمى الحشف. فالحشف هو التمر الخفيف ولا يصلح أن يكون قوتا وغالب ما يكون علفا للدواب. فنيجي نخرس ويجوا قدمنا مصران الإيش الفارة وخذوا هذه الزكاة منها. لا ما يجوز أن يخرج في زكاة تمر بستانه من هذه الأنواع الرديئة. وكيف ليش ما تقبلوه؟ كيف تخرصوه علينا وتقدروه وتقولوا عندك 100 وسق وان تعرفوا ان فيها ام حبيق وتعرفوا ان فيها مصران الفارة وتعرفوا فيها كذا وكذا؟ قلنا زي ما الغنم نعد الراس الكبيرة والصخلة الصغيرة. واذا جينا ناخذ الزكاة لا ناخذ الكبيرة مرة ولا ناخذ الصغيرة ناخذ الوسط. فكما نترك لكم كرام الغنم وسمانها كذلك نترك السخال لا تعطونا اياها وناخذ الوسط اللي بيننا وبينكم. فكذلك التمر لا ناخذ من جيده التي تحتفظون به ولا تعطون من رديئه الذي لا تبالون فيه ولكن ناخذ من ايش من الوسط. نعم. قال وهو يعد على صاحب المال وهو يعد على صاحب المال لكن لا يؤخذ منه. كما ان السخلة تعد على صاحب الغنم لكن لا تجزئ في الزكاة ولا نأخذها. نعم.